الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السابع والثلاثون من الأسئلة التي ألقيت على شيخ فوزان حفظه الله. ثلاثة بطن يوتي ياكي وشيخ فوزان كتربو ساندو. ما هو تمثيل المسمى الديني؟ هيمانو تاوي دراما يمي بارو هكوون ليسناو والأناشيد نشيد عوج جتبوج سنيوج مسمات بالإسلامية نشيد ذات أناشيد الإسلام إسلاماوي نشيدا يمي بارو هكوون ليسناو الذي يقوم بها بعض الشباب سسن والتاتوج من سرواتنا ميأسرات جوات ياو ميأكنا جوات ميأكنا جوات في المراكب السيسية بمراكب السيسية ما عادتنا جدي أنا سعيد ما أدري بابا قال كذي إذا سمعت من الزقابات زي ما لنا النسوقة إنه كرم ترمي بار النسوقة سعيد بقال بس ذا جزيل وتعرف من سوق ناقنا زي ناقنا ودروس إيه تمثيلات ما لس دراما ما نزيد من كوتش نشيد أوتش سمين أوتش جيت أوتش عمر كوتش إن ده من المثيلات كقربا جواب التمثيل لا أراه جاهز له قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التمثيل بالميلو وان هدوثه في التعبد وإبادة كثم عندما تطاق الناقر لدى غير المسلمين كمسلمون وجه كهون سووز ذلك عندما تطاق إبادات شو سيسروا أمنك ويسات شو سألوا ذات شو سيسروا بذي ممكن انتظار لازم يقول ايه هو الأرزامي عبد الله كريستان وجه النزي شرشو وجه كنتيج غا سيوش وجه غا تلاي سنة وجه النزي من رامل وقال وجه قاعد بني هنا قربطا دمك كبرو التايال. لقد رجع بعض الباحثين يتوسل وشناد رجوش عمل الزنوال عن نواس التمثيل إيه ما الزنو يتمثيل نواسي ليش عائل إبادات الوثرية يتمثيل نواس عجيب ليش عائل إبادات الوثرية لدى اليونان اليونان وش كذل كوش نواس تمثيل مالت انت المادرق قرص أو مالت إيه ما دماثني فيها مالت بأنت الناس راجوت مع الميديا يمي لكوتي هونو إهينا ويا دراما فلو بجر وارد بأنت رفت الناس راجوت هاتشو يا إبادة من ليانو ملسكتناو تابو تنبيتو الزوج يونانو جقابي جريكو جقايا انتها صفاء الرسم. وقال شيخ الإسلام تيمية في كتاب إهداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم بمن يوم كتابه لها مجلد وائل ما لا تعداد عند مطور زطنا عند لا يتعبأت ذلك حديث اتن من الله عما يفعل النصارى في إيدهم بإيداء المجروت آل ملك المسمى إيدى الشعاني لموت لموت الشعاني قال يخرجون في بوك الزيتون يا زيتون بوك هو طال بوك والسنبان ونهوه نظام السلام يزعمون مبدأ أن ذلك مشابهة لما درى للمسيح عليه السلام لإيسى تكسّت له وإيسى تكسّت له لو قد ثم ساعة تعينه بلو من أرى قال له إياك أربال إيسى قال لإيسى تكسّت له جديد ساعته لما سأل بكاسر جديد بكاسر جديد يقول له أين يتم على بس. وقد نقله الشيخ بكر أبو زيد تباله دمه أيضا في التمثيل تمثيل بميلة فيه التمثيل تمثيل بميلة وكتابه زوريا. وقال الشيخ بكر أبو زيد في الكتاب المشار إليه باغنو تمثيل بميلة صفحة آية 7-8 إذا ألم تفوق أن التمثيل سئلة سئلة ويمدمو الدرامة منقطع السئلة تاري ما نبي تفسو يتقرط عنده هنا كاوك بتاريخ بمسلم تاريخ الراس بوتا إليه لونه تفسر إليه لونه عنده هنا إلى قاو تفسرو قرات عنده هنا كاوك في خير القرون بسوس متو كذا زمان بمر تقول بدور عند ليه لكاوك وأن مصادته ممتعته كانت عار عن جنة إيمانات في فترات كتوسن زمانات بوالا يمتونه إن كاوك وأن زلت أن الرادي أشر الرجل يو بصار التنياو كيف لزمن نبت أو كده بجدي استقبلته دور اللهو وردهات مصاعيه إذن تقبلت شو يلوه انتلوش معنا دوروش تتعوش فينا تتعوشوش معنا نو مصاعيه وردهات مصاعيه إنه يتعاتر أقراب وشما يتعاتر دور بار مينا معنا مصو مالك ياو يتعوشا مينا ميتعوشو نزين تلوش معنا النسون تقبلوه بزي كذي عصنا قالوا تقبلوه بوتا تطوت يتعو وردحات المصاري مصاري دم ردحات المصاري تأثير ماله يسوي انتلوش ماله بوتا وش معكر وش الدبابة وش مصاري ما مصرح تأثير بوتا كذا وش أقوتا ساوتا أين النوايا منكرنا وحرامنا فلا ترجو النساء اللبت سافرات سافينات وش سيتوش شنو ينكروا بالنوايا يا غير فكرة تأثير بلاه ويا سامن زبؤود زوت رود بلاه ما أستوى وجود ويا جديد ويا توب تعلم جديد أنت مش رأي معنا رأي معنا أنت بو تام بو تام زوت ما ثم تسلسلة فايزو متى من معابد النصارى كان صارا وما جزياوش النار يا كريستالوش إلى فريق ودوس إلى فريق تمثيل ديني ميلو عيمان وطاوي دراما وده ميلو هزبوشين أكالو جان كذاك أصدرو وده زيمتا يا إسلام انتو عيد اللم في المدارس ما مدرسة ما الوقت جماعة السلام بهون وغروبوز بتوسطن وإنك وده زي قسا قسا ماتا قلتو مثل فرقة إخوان المسلمين هم لما دربوز دراما هين دي مسلسلات إخوان المسلمين ديب ببال مثلو قلتو مثل فرقة مثل إخواتي مثل فرقة إخوان المسلمين فانزين أو بذات إنجلي بدراما زارية أو تراشية تسراشية بهاجراشية بميديا وش إهمنا نقدر ما هو زالا نياسرا نياسراشو عندما باندي كذي إيجاد الناس سلبيات بين نقدر تلشان نبا لم سالي مسرق عند عندهونا ما قدر عندي عندهونا يستمر الروالا ما جمر استمرنا برنامج قارنا تارا إذا لا ما جمر كراتنا بروسه يبتنا من دونه يزوم يبتنا يا يا يا يا سرارك أبجدادا سلتنا تستم سلتنا تستم تمرو وعلى برنامج هكبار بسلايلة كتوستنا قافوا بوهالا بس رجل يهون يا قربان يا مجمران تقبلوا هيدو سو ليه بلنا تستمارو بل ضرروا أقرب من نفسهينو عندما تذكروا ليه بلنا ثم قدر ما يستمارو نفسه سلبياتون أسايتا إيجابياتون دي ماذا ايتشان لما لنه مني ولا بيتشارك وكذبني إذن فتام قوش النظام هذا تمثيل دراما ميبالا ومسلسل دراما سينما من عامل ليس من أهل منهج أهل السنة أيضاً أو من باب الاتياد على سبيل الله نعم بولينا مثل قمت إذن أنت ذلك فألم أن قواعد الشرع شريعة ومسألة وأصولها من جوج وتركيها بأهلها أتي أصول الشريعة بار النوب على ديت وار كف ما ذبوا ما النتوى وما تدبوا إلى مدار الشرف وده يلك إن درجة كف ما ذبوا والكمال وده ملو متدرج ونسوا أتي الشريعة يسقى إلى النا مسرتوا تفضي برفضه إن تقبينا تقبيا تفرد برفضه إن قر يتوب ماله معلم يتوب ماله لما توي الزعيم منا سو لما سأنا ليا سعد ليا بلد سجنه بجات معلنا وبدينه وسنة ومنهجه كف يتكبر كبر الصو اندهور يتصدر قوم الشرع قواعد الشرع هندي عين تلقاشة نصارى مشرك كافر النذي معلنا أفليتوج ميتش أوتو أركستوس ميتش أوتو إيه نجار دين نوبل أو بدين ليا يسجد بوت عجبان ومعلومة أن الأعمال سراكين كف كف ما ليش شر أصول الشريعة بعد بين مسلم وتشوف سمينا نعلم سو كف متعذر كمان وهنا نقول ومعلومة أن الأعمال سراك إما إبادة وإبادة وإما عادة وعادة وإما بهنة وإما دم ألوس إبادة فالأصل إبادة إبادة لا يجزء منها عدة إلا ما شرعه الله بك توكيفين أصل إبادة توكيفين كإبادة إذا نقدم الله رسول الله نقدم وجه والأصل الآدات لا يزال منها إلا ما زروا الله رحمه الله رجل نقر قال هنا آدات بأصل من إبان وأصل الآدات الإباهانة إلا إذا ورد الشر بتهريبه والأصل الإبادة متوقفنا أي لا نعمل أي عبادة دينية إلا ولا دليل من كتاب السنة إنجي وعليه بل بهذا فلا يجوز أن يكون على سبيل التعبد التمثيل الديني حيمان وتعوي دراما بلو مالت بزي الله عنه مقذات بزي تقرر مادرك عيشان بدعانه وعلي دراما اعلموا أن المسلسلات المسمى بتمثيل الديني المسمى بتمثيل الديني بدعة أو من باب الاتياب على سبيل الله لأنه من دلنا ከስታርጎ የጫውታን ሁኔታ መንገድን እንደው መላመድ ነው መማር ነው ወተርፊህ አዲን ዲን ካለ አዳነብ እንላ እና ይለፍ ነበር ዲን حرام ያደርገው ነገር አለ በዲን ተጽኖ ይፈጥ ነገር አለ ግን እንን ነበር ግን አሁን ራሳቸው አይባኖታኒ ድራማ ነው ስላሉት ቢዳአ ኡማት ترفي ما زنانا سوون بك ترفي على سبيل الله والترفي ما زنانا سوون دستن جيلو ما سدست ما زنانا سوون والتمثيل الديني لا تمثيل الديني بها ما نوتاوي دراما لا أهد الشريعة بشريعة متاوقون كريم باسا أرسان سلا زمن متأكر بكذين فهو سبيل مهدس المتين ومن مجامع ملة الإسلام كإسلامنا من قد سبساد كونه تلك وقال قول من جمال أحد في أمرنا هذا عليك لمن فوردا ملو معنى إدوان لماذا ما بحينا ولهذا فما ترى في بعض المدارس عندها مدرسة متاعه والجامعات والفلسطيوج من فلكين يتوستان وأنجاوج للتمثيل الديني هيمان وطاوي دراما بلو مثل فإن كيكته التمثيل بدئي جنوبك بدعاوي من ذنه مسلسل درامان لما علم سلاوك من أسلي مسارته اللوم انتروش نامتوس سيونانوس كنصاروس يمطوا ومسلموس يمطوا بدنو قد يتساوكم ووجودي لدى المسلمين خارجا يوطاهون عن دائره المنصوص عليه اذا بدل ان شرعي قد عدل وتتنقره كل يوطا فيهما قدوسه موطا حدث مهون ولا مسلم فهذا يوطا فيهم بشريعه ما لانه بقلس بمرجع قلس ادركه كتنقره وجهنا وانا من سليم التعبدي كعباده من قد قدانا عنه لدى اهل الاوثان المسلم اهل تعبد من يسالون من تعبوس التجول من اليونان من الجريكاويان ومفاجئة النصارى النصارى بالعصري وش النصارى من الرسول الإسلام ورحمانية الفدوة هذا فلا أستاذ الإسلام بتفتهم ما نم نقر بإسمنا بوتاه الله كنصارى كيونانو شمال الله كإنساتك وزرفهون وكمطع وذا مسلمو السيمطع آدائهون مسلمو شم تمسي الديني بلو يالوتنا بدعانا وليس له أسلم في الشر فهو إذن مهدسون وكل امر مهدس في الدين والنقد الذي ادى سوى نقر له فهو بدعه تداهي الشريعه شريعه المسائل الثلاثه التي بدعانا اذا دراما مسلسل يبالوا باملوا بدعانا داري ما نشاهده في وسائل النقل والاعلام والقنوات الافارقه لك تفكيكاتي يبالوا لا يبالوا سمعنا بدعانا المسلسل فصدق عليه حسب اصول الشريعه المطهر عند قدى الشريعه ومسارات عينك اسم التمثيل بدئي ملو نقر فصدق عليه اسم التمثيل بدئي إذا تكبت عليه تمثيلا بدئينا وأما إن كان تمثيل في العادات وبهيد بيتشاكم خيمان وتهاجنات كليلو فهذا تشبه بأداء الملكة حتى بعداتهم قد تشبهون عادات مبار من سراء نقر كايهودا كنصارى بهيد دا ممساسل كون هرامي هنا لكن أن تشبهون من تشبه ذي كون خومي ليس منا من تشبه بغيرنا وقد هي أن تشبه به إذ لم يعرف إلا عن طريق هنا قال كم نسل من ذلك يلتوق آدانهم بذلك تشبهنوا بأيهودة ونصارى بغنان بمشكوت شريعانهم كانوا بدآن آدانهم كانوا تشبهنا فهو إنجدي منكر من جهتين قولتهم بكو يتوقزنوا كشرهم بكو كبهلهم بكو والبعض إنا إنجدي أولك تئاتر مبارو راسونه ربطوا على بقية لك تئاتر تياتر عندهم مسلمش فقال لا إلي ما ياتوا مملكاته فساد نوم مثل الشبر لكن بتياتر إيه بأس الله تمسيح إن دل جهتا قرد لمن ذات تستمر مسيح مصرق ليه بالنس ليه بالنس يبارو من الله أدما جاك على ياتر لمن دراما سليه بالنس يتشالم يسوق انزمنا خراب الأشلال إن ذا إسلام عجل لك ومدي أزدان نبي ورعان الله صارق بالعطم أكرم كذلك ليلة بليلة يجي المسرق ما بطل يقول بمسمى بلاشت جنزب أتانو مبلغ ونجنو ما تبربر ونجنو ليلة أتاستمرون بني بكر مستعلي أقريبا أتاستمرون من جي هي أني نجد بك لا من تنسى وجه دراما ليلة وده ونجن أنت ونجن سلاه كل أنت تدعو إلى السنة بالبدعة بل إبدا يقرأنا سوى وجه دراما أود لك سلاهي فساد اندائك فساد اندائك ولا أنت فساد تطاراني بانا قران يلدم بطروا بأقبابه قد إلى سبيل ربك بالحكمة والمجيزة حسنة وليس التمثيل هجران زانو مجلسان عجل بلو بلو زاري من يارونو عند كذي زرامان مكة تاتل وين سن مكة تاتل وين شيئا يزداد جو رسالة مكة تاتل قرآن السجد كمانيات كمان باب كمفسر سنتي قرانو إشار ايه دمو الضلان نو تفضيلو ايش قولي وأعمالي البشري على قول الله سبحانه وتعالى. هذا مو ضلال لو إن كان يدرك بسوي بأنك تمسك بقى بقى يلا يا شخصين علينا الشو ودلسا ودلسين دائروا قتلوا إذا الشو كيف هو نفسك قلت إذا نزل الله بالتالي سوف يراسه بالتالي سودان أقر من قبام على سودان أقر مدائن إبال ما إبال ندريه حتى زينا تشاور أزان كده كام كم يبقى ده مين ترى نفهم ما ده لونه سيرمونه ما يبقى له سدوه مو كوزيلو ودوني بليس كونسوفيلو ما يوس يا ما يبقى له غريب بما ده إن كان إيه جرابا بعد ما أنزلناه ما ده إيه ما ده ناو وإن كان في ما في الله بدينه ربنا عالم يوم النا إن يا ذكر الشريعة ذكر بعينته دعاء بعينته قرآن بعينته دعوة بعينته دعوات العباد أعظم العبادات أعظم العبادات دعوة وسائل الدعوة الدعوة وسائلها توكيفية دعوة أن دعوة أكاه سلطة توكيفية نو قال القرآن قال في السلف والسمر وتوجه أدس ما استمر إلا أيضا لم هيك نصارى كونان يمتع هونو أرتو باي مدى أنكاشر إسكال دقبائي قبب أنا مشرك أشرع أقول الدين وعلم هذا بيلا من هذا في أمر هذا ما ليس فهو ردنا أو بدرو كذي قد أدرش نبر من أبي كذي بيجتمو جين نزلنا ده بتوهيننا بس النان باند دين بديكتي بزفن كلاتي سيد است سيد دين تقول تابون تلاقي لك تمش عن ذاكر بقول لك قد بيشلا ليش قال هذا قد ما قا هذا آخر ذكر بيشلا وأما بقول تلاقي لك تمش قربت شنيفان نكر من ناقون غريب ما نسيت وش بعيد كان الميلود أقعد آمين به أقعد آمين أفر ما جمع رهون ذي وندو اللو بالله فتح فأنا بيحنا قم بيتشار على الرقاتشو إيمان إذا قبنا وإيمان جارية سكنيان بيقنا إبو آسا إيمان نبينا ليلة وصوى عن ذيك الله من أستوب وندو شيد قد تمت ما تعيد أدريب الدفن على الشو إيقات ولا لا لشوكو وسلامة كبت وبعد أقوى دفن دي بسانة على الشو إيقات ما لا لا لشو وندو الإنسان سمامي فانكر يلو وطن ورد ايه امكانا تكالكب عبادة سيتو سيتو تكالكب بميدي على ازاري او سيتو تشيجا كروك يستطفون سيتو جنت مرضنا مسيبال لا بشر مثل هرين ومنتكو رحيم الهواش لا هراب ولا رنسو وعنانك على الله كونا فكانتا فعلاني بالألبال ما تفعل الخمرون هذا كان سيتو جنت فكام رب الله اسكارينا لازين ازان ما اتلو اتام ما اتلو وندو زكبجان ما اتلو خطوة ما اتلو يهتن جاي بيشان قدمت سوئوسي سما جنطان من تقوانا ويس سلام جار ما ذكوا لفتنا من بلت نبرا ايه اكتب ايه جد ايه انتقل كبا عبادة الايان لاش بار اختلاف سلام لن تكلكل اختلاف مش فقط جونه يقول داري سنة شريعة من قبق بطن متصاهل هون قلال نريال منكرون بطعمت بقدر سر هبرو سر لما يازد الله بدعانا كسرا رأس الله بلتا قالت وامزو عليكم نو إذا جئت سوّت أمرك أصلا لا وبلا درجة وسينكر منك في درجاته إيه رأسنا شر أنت كده ما أسيا يسرى وده خير قرر لك وفي سبيل الشر ما أسيا شر أصلا لا أصلا لا أستوى لا ما رأي مثله إيه تجربة ودنا تبدينا في مسمى بالنسو الطرار في المراكز السياسية والمدارس يقتضى أسلوب من أساليب الدعوة هذا واسطوش عنده تبلي كايا وطريقة للتأثير في الشباب والتأثير في الشباب لما معرك ما لباسه لما صعب من قال عند النسو بيلا هذا رأيه النسو رأياته وهو مردود عليه الشباب البشر بقول مردود ودفنا إذ أن أساليب الدعوة إلى الله وطرق أحتوكي فيه لدو أساليبنا من قال الدرارك توكي فيه نبي رسول القرآن بس ما هو ملك فلذي أن يجيسني عندي شيئا فمن الدرق وعلمك وش ليام قيش وحتى لا أطيل بك عند لا رزم حتى لا أطيل فضلا بيتشا إن شاء الله بات راجي الفقرة إذا قلت من ثلاثة عراب تبالي لا تعلقنا إذا قفت إيه بالله بأي كنوان تجد ردا بشكل إسلام تيمي على سؤال في من أحدث طريقة لتزويد الناس سووشين كما أسيا توبة لما أدرك بخلائي نقر هذا التالي زمن جفنا الموزيكا الموزيكا الفوال الموزيكا بسوء اندي نزيبا آي يدرو شكو دعوة من هذا الله تسوج بأولو تنبرو في أباس نبر بس دان رعي النفس وانجل سر وعد سرهم هذا أنت الناس ودزي لمام تأخ وانجل السلام أنت فقد الليل سوو شنجي ما يستقدر انجي يستقدر ما يستقدر ما يستقدر ما يستقدر ما يكرا انجي كرا جماع ما يمط انجي مقا وثلاي لباتش لما مارك وثلاي السنين وثلاي انقر قلت وثلاي بجعة بتقول لابت مسلسلات ما سبك انجي سلاء هاي الشيء مرة جاء مركات ثاني تقالات تفسير المشايخ يكريب ولو سوسنا وطوبك ايه انك كسراج توسوسنا ممارك ايه انك لي جرامة مبارو كنو بوتا يبدو فيما ناتت عليك نسيب الناس من الماز وين قال قائل كفتوا رفت رفت يبقى قال لك إذا أقرب بقانا يمكن تمرت ميتا قول الزينة قدرة السيسية من الناس مراكز السيسية إن يقال كرمت انتم كرمت النبي قال وكرمت النبي قال يا قال وإن قال قائلا إن الأساليب في الدعوة من المسالم بدأ ودع الله دعوة يا ما أدرك وسلت مسالم من السلالة لفق يهونا قال قلوتي هل لو نقرنا أي قدقوا مبايدين فنقول هل الشريعة تومن مسالة ما نقبال تومن مسالة مسالة ما نقبال إن يقال لما هو شريعة ما من يوم لا إذا باري أو مسالة هل لو نقر شلا تلا لتنا أكلوا قال على كأنت لم يهن تشمران ذنب يوليك وعلى أنه أغلق له تعلو فشريعة ذات آمنان ونماني لو لك وسائل مصائل بانا قرار إهلا قاضي شريعة لمولو لبارياو يعني لي بجو نقر الرسول الله الألس بل بشريعة بقران قاضي في منهج السلف أكاي دعوة ما درقوا راسو تلقوا مصالح ذلك الدين جاء بجنب المصالح ودرع المفاسدنا الجواب يأتي من شيخ الإسلام سيف يقول والقول الجامع فبصاد من الجريء إن الشريعة لا تبين مسألة فقط ما نمنع رجل كلوت شلاته بل الله تعالى الله قد أكمل لنا الدين أمالتنا وتركنا على البيضاء ستونا ليلها كنار هونج لا يزيد أنا بعده فساج إلا هذيك أنت نقل من كتاب على جزء قوية على أن فعل الدعوة توقيفية بمن لو كتاب معلم جزء قوية برص مرجعوش على أن فعل الدعوة دعوة الدرارك في دتوش توقيفية ناجو الشيخ عبد السلام بن بارجيس صف 40 قلت واذا كان اكثر من الكفر كفرت وبلا ركوب والفسوق والاسيان عدد كبير باب بزوسو بطرق الشريعه بونا اكاهي بزوسو كفر كفر كما سيتوا ركونا وهو كذلك هم من الزان فلما يلجا الداعيه الى وسائل لم تنف الشر بشر يعلمتو مدى سلطوش نزدوش دراما من عامل لمن يفلق يتقال مع أن ما ورد في السلامة أو كافي بقي كما هو نوقات لتسليل قائد علامة لما استاكات تجيب لما أدرس من الدولة يهد الله قال لما أدرس بما أدرس تجيب لما أدرس بقي كونا لا نوضع ذلك كيفا إيه ما لرجل سريعا أستطاع أكاهيد جدلونا إنيا يتمر عندها عند ليلاهم بدعانا مال ليلاهم بدعوكم أن نكاوموا ጎደሎ ነው ዲኑ እኛ እናስተካክላለን እኛ እናማላለን ማለት ተቃውሞ በሪሳን ላይ ስለአለበት ነበር ቢዳ ተጠላ እህ ሙሰሰላ ከዛሪከ ነው ሸሪዓ አካይ ሙሰልቱ የዳዋው ቢቃት አለው ከሆነ ለምን ወደ ሊአት ይገባል እነዚህ ለጋያት እና ዳውድ ለዛ ወየ ታትሚቡ ኡሳቲ ወንጀሉ ተውበት ተፈ ተውበት ማሰብ ወይ ወይዳ ዱላይ አማማውስ መምራ ፈለሰኢድ ዱአተ ኢላላህ ወዳ ለሚጣሪ ቃቸው ማወሲአ ሙሐመዳን يا محمد بقى انا بقول لا فلا وسع الله من وسع ما وسع محمد احد واصابه فان رجلان عن علم يردون ويسدرون بعلم من ملسوت بعلم من ملسوت ملسوت يقول الناس رضي الله عنه ايها الناس انكم ستهدسون حدثنا قرب ما تسرى لك ويهدس لكم الناس تسرى لنا انتم بالدرق لاتشا حدث ما تسرى لك سهار جزاء فإذا رأيت مهدثك حدث نقر كاياته فعليك بالأمر الأول جمّره يعني دين سنة يقدم نقر بوشين وانقر ثلاثة ثاني وشين وما يدرى لك وقال إن أنت ستوزين لغيرك بالأسطر لإلى من أنت بالأسر الله تشعر إن أنت لذي فرق الدجون الله تشعر وقال إياك والبداء تدنتك بداء وإياك والتنطع تشدد يعني قلوب إن فن دنبر مارك آخر برس مارك كم نتفلقوا بلاء وإياك والتأمان بناه تأمكم تعلق قبله يعني أعوان تأمكنا سنطو عنه فسنطو مال إخراج الكلام من نطعي اللسان معنا وإذا يوم يساعد السماء بعض الحروف حروفا نطعية لأنا تخرج من نطعي اللسان هاي يعني من نطعي نطعي قلب وقر وعليك بالأسيك يقدم ويدرون يسلفوك يديث القرآن أدرى طبقات الحنابلة بمي الكتاب هذا مجلد وصفة كهذا السلسل ذات انت طبعا يردون وليلا من المسال ويسلون يريدون إنما قطع في مسال ويسلون تطيب من المسال كالزيفة تطمو بزام في سلامه قال الشيخ عبد السلام ابن برجي قال إن تهديد المصلحة مصلحة ملكات في أمر ما وهو نقل مصلحة على قدر الواس سعب جدا بطعم الشكارين فقال زن النازل وصبا الكاسي تقريسا أن هذا مستعد يولي الإسلام يولي في الدرامي تسعين أمير وليس عنه كذا لا يهود الإسلام يعرفه نفسه وإذا سلزي فإن الذي تولى تدبير مصلحتي مصلحين أجل مصلحة اللي ينظروا مصلحة الملكات ليشومنا ليشتروا مثل أهل اجتهاد لعلم كذا لا تجتهاد بأن تريتوت الذي توفر فيهم إيش فيهم عدالة الذكر والشوكة تظهر فيهم عدالة عادل النساء فما الله تشبه شهون عدالة اشتر على الليوت ولا أقضوش نو إذا كان مصرع الله بيسترى عادل مصرع الله بيسترى من ربيري أنا سبع الله سبع درجة إيه مصرع الله ذلو مالته مصرع الله إيه مصرع الله بس إيتام إيه مصرع الله ذلو مالته يا غير ذرة ذرة وبجرى مغرد والبصيرة النافذة إذك شهون إيتاوك أتان لأجل يا كان شريعة معنا أن أحكام إذك عريق أو نياسي ما استاوني فتوبة الله ومسالي الدنيا ما بالقوض مياه وقال هل والأكدهم هذا الشر فهونه ناس إذن استسلاه طرونه بلو مالت يهداد إلى مزيد الاحتياطي يعني بطعم بزايا على تنكاك أفضل اللي قال بزايا على تنكاك بطعم ده إذن في توقف كلمة مصنعه ما تهري بمعادرك بل كتل بمعادرك اجتهاد ترك بمعادرك بسم الله بدرس توقف تحري اجتهاد وشدة الحذر إذا موت إنك أعرف تنك أكل نور الكبار من غلبة العوض سمين لي أشهر مشهر سنك تدع قادة ترون تلسي على عند المدى لا إنك أكل لأن الأهواء خسيرا ما تزين المفسدة عندما يقول سمين توجد بذلك إفادة الله تنك ترونه في الأهل فترى مصلحة هنا في التأهل وكثيرا ما يغتر ما شود بيوك للجنال بما درر الأكبر من نفسه قداته فتكيمه أمي بلترون أرمالا وأن عند للمقلد كيف للمقلد أن يدعي غلبة الظن غلبة الظن هنا قال أبلاش أو قمت عند بلوتال بلو لي موجد تكتا إلى هو نصف عند للقبار أن في هذه مسألة أعلى بس بلو لي لا ولا هذا إلا إسراء على الله بعلى على الدغدية ذلك إنه دفرت مدى عفر إذا لا من أسنو ذي إيه الميرو زوج إذا ما الله شو إذا لبوك اللي بنا شو بكاتي الله شو مستعد له إلى الله مستعد له لما ندمه إن السدر جاء فقده يا لك ترى نوم هي تسمع وإقدام على حكم شرعي بغيرك بشريعة الحكومة مقبار وخارع بتعنيه ونقل أيضا عن الشيخ السلفي حمود بن عبد الله سويجي المجاهري قال هذا ما أتشي تلا لك وقت إذا كتبت إفوال بتبليك رد بزوز إفوال ما شاء الله إلا غير دمه السالم المشهور على ما أباها التبرج والصفور بلو لكن الألبان عفى الله عنه وكتب ردا على هذا يا ابنك عفو إجابة وجب نقابة وجب الله تعفى وقال ذي سيور ربنا تعفى إلا ما تعفى النبرة يقابل أقل شيء إنه بمياه واجبنا واجب أيضا بلو بير وقال بمش عفى الله أنا مشل في عزلت وعالي الناس ولكن كالبان يبطل تلالك على ابن حجر رأس ابن حجر بحديثه الباري شروبون بايدا سوبارك نبال شتا يبال الباري همارة تلش ناشر درجة تذكر مادرك أيضا كل استاجوا واجب على المناجر وكان يقاموا معه نزلش رد الطاب إذا يوم بدأ بعهم بلا كبار بعقيدة بمن حاج بتبليغ بإخوان بيت أمشي من تسمع الشيخ أمود التويجري السلفي حفظه الله يعني المجاهد أنا لا بقول شو بعضهم بلا كتاب مسيب مجاهد الرادة المسلم مجاهد أيضا حمود مزاج التويجري أي مولى أو له إن إدخال التمثيل جيران ما أسكبه حد دعوة لله ما أسكبه تعال ليس من سنة رسول الله أيضا ولا من سنة خلفاء الراشدين أيضا المهديين أيضا إنما هو من المهدسات في زماننا فزمن أتشنا مطو فترانا أدس السفرنا فترانا شيئا قال له قدم الله تبعه وبقع وزيت قال له أساس سنة وكفاسان في الآن وقال الزمن من المهدسات وأمر بردها الزوال وأخبر عنا شر وذان رجل قوية نعم جديد على أن الرسائل الدعوات توقيفية لهذا الصفحة 400 نعم إن ما هو تمثيل سماء الديني والأناجم سماء الإسلامية التي يقول لبعض الشباب في المنسية فيها جاء التمثيل لا أرى جائزا لأنه أولا فيه إلهاء للحاضرين أنا أتقبوا لا يعلم سووش ما شنقل عن لبا ما هو ذاو ما زناقع إلهاء ألحى ينهي إلهاء لا تلعمال ولا أولاد هي ما لبرنا وفي إذا أتل من الوقت جزء من ذلك والمسلم مسلم وسيلة جزء في حياته ومتعلم جزء جزء ما أربعة إن جيت أبدك بتصلي قبة تعالى يعني والاستفادة من ترجمة التقام فيما يرد الله عز وجل من الناس في دونك ويعودنا بالنفس في الدنيا ولا ولدنا والآخر أن يكون هناك مسافة لك. ففي حديث أبي برزة الأسلامي قال أبي برزة نزلت ابن عبيد الأسلامي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة كأرض الموقف يعني في إجروته نك نك قايلون سنكتش لنكتش النسو حتى يسأل عن عمري في الأراضي وقالت إدليه فيما أخذ إليه بمن ترد قام صلى الله عليه وسلم ثمانية عمد قال لا إلا لا بمن ترد وعن ماله إذنه من أين اكتب جنزه كيف متى وارا مدبر دروب ببضو مركي متى كذا أدبه بمن أوتا وكفيدو بشاد وسيقانا بموليد على جد ألفي رجاء على جد ألفي سياس كير سياس شفكير سياس دلوت أهى على سنان في واقع بس بلو لما قادروا تشيادر لموليد تشيادر لقرافات تشيادر تشيانيا ربما فرض زكاة ليس الإسلام فذي مترسال بسيط مترسال بمدد مترسال بشاد مترسال تو مدرى أبتا من سيقاب ذي مترسال عندها من المبعض واو مياولوال وأن جسني في مبلا جسمون السونة بمن يوقع سنة بمن إيش أسأل لفترة تقصي للا دم عندنا بإذن الإنسان أبتا من أسات الوضع فرمي الله بطوطان حديث القطور رد أولاد تشارات مطوى عشرة سبات صحاو لذي جزين أنت إيه تمسين نيبال على قبي الله في القرآن يكرا ذكرا يذكر حلو مهادرة إسكت أرسل بك إيه أفهم كفتو بك شيء منك كلهم سو يدراما فكر اندي عدرب بك عدرك كلهم سو دراما وستا اندي لا دركوا كلهم سو دراما دين اندي لا دركوا كلن ذا دراما ميكر بو سلبيات ايجابيات اغرابا ولن دي لا ترغوال مثلا تاداجي وطا زي نغدا مسي وداوال لذلك اي دراما باطل وبدعه ومحرم لن قال الذي كفى لن بان نبث كفى نعم لانهم لانهم ينظر إلى ركعات الممثل شوف يممثلون ما لنا فئات الأقرابي وعندما يهزون أقرابي دراما أقرابي من جسي قاتل الملك يا يعني وين هكوني في قال يا سلام سوف سمعت سلام يدعوا فهو سير جيسي قال انتي دعوا من أدام تزنار وعندما بمياسي ونقر نادر سيما كتنش مساك كل لكن ما ساك ليس من آداب الدعاء إيه إن الترقاء بلا سوك بلا ميا قربوه النزي كافروش ما لنا وهو بشيء ميا قربوه الله يدل لك سوف ما يقرر هذا حسيني أعوذ بالله وليحفر هذا من عمل بالله اليوم الآخر وعرف أن النار موقدة وأن الجنة متربصة لا يا أخي الله أكبر جنة لم نتبقى إساس على سنة لا إله إلا الله إيه رأس النواية بلا يلو دراما ملايما أنا قال لك ترزين أيضا على كذب وشاتنا إيه دامنا وشاتنا أبو جاني قلت يا مثال شيطاني قلت يا مثال من فعل هذا لماذا لم الرجال قام بل كله كذب وجدنا وإن ما للتأثير في الهاتفين والمشاهدين تعدم عن الناس ملكاته تشن النسو لاي بل باته لما أسرق في معنى وإذا إهدى النسو نبداته لما مارك لما أسمت إنا لما أنت لما أسرقتي لأن السكرتات لما أسرق وإن ما للهيك ولياتيكات وهو من القصص الخيالية خيالة بجدا بجدا يهون القصصنا حتى أنقان بكتاب بقدر زنبه من نقرأ القصة تكلنا كارونا تكلنا تحذير تحذير الخواص من أكاذيب القصات سنفس في كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصات وقد جاء الوعيد الشديد من الرسول من لمن يكذب ليذكرنا ويل للذي يكذب فيلهك القوم ويل له ثم ويل له لمن يكذب ليذكرنا ليأتيك من نقرأ فأموات ابن هيدتا القشير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث لم ينادر فيكذب لم يواس لا يذهك به ليدهك به القوم ويذهك به القوم سوس ليسيكون سوس يسيكبت به ويل له ويل له ويولد ويولد عنه سبحانه حديث حسن اخرج احمد مجلد الخامس صفحه 503 الترمذي وابن ماجه قطر 1315 حاكم أبو سلطان مجلد واحد صفحة 46 وقال شيخ الإسلام تيمية أكيد هذا الحديث وقد قال ابن سجرة إن الكذب لا يسلو في جد ولا هزم إنه مواشف أي بقام أي تشالم كمرمهن لقلبهن لمرم أي تشالم هذا أي بدر آبالا وشف على بدر لبدر أبو جهل القرطوسي أصاي وشف نونة له ኢብሊስ ተራው ሲያሳይ ውሸት ነው እነስ ነው እኛ ኮለ ይዞ ዳዋው ለቀጥሰኛ እንዳብዛቸው ይያለ ውሸት ያስተማርናቸው ነው አይደለም ውሸትን በቀጥታ ቀርጸን ነው ማን አጅለረከ ቢሃዛ ማን ከለፈከ አላ ሃዛ وأين دليلك على هذا؟ وهل فكرت في أضراره قبل أغسك له؟ إنت أتصلت قراتهم أستوصى علينا؟ أستوصنا علينا؟ لا وقد جاءوا ليش بمرمونا ولكن وأما إذا إن كان في ذلك ما في أدواء المسلمين هم دي زنبر معرفة على لبه ودرس الدين كالبه فهو أشد تهريما من ذلك ما جبه إيه زنبلو تناقرو واشتو صوت نماسك بالشارع አሁን እንዲቀርበው ድራማው ደግሞ ከዚህ ያበለጠ በተለይ ኢቲዳ ሺአው ተቀረጹ በያቱ ኢየሱስን ሙሳን ዮሴፍን ባይናቸው ተጣርገው ማነው እንት ነብይ እንደ እዝራ ኢላምዲያ አይደለም አንዲያ ዑለማዎች ለተፍሲር المشايخ ይቻል ነበር ወሰነ ፈባዱ ሳሪን ኪታብ ታህሪሙ ተፍሲር المشايخ አንዲያ ወጭ ማጂ አይታል ሱብሃንአላህ ቢሎም ይሄ አንዱ የመመርከ ቁርአን ፍቅር ከመከራ ሸህ ከማለ ደረጃ የክሊፑ መስተጋሪ ነው ክሊፑ ነው እናንተ አሊቦቹ ሳይታው ቀርጾ ምናልባት ነፍሰው ካውቀት ቀብራቸው ሊላው ካልሆነ በቃ ይሄም ተፈቃደ አይደለም እንጂ ክሊፑ ቢለው እንትን ይመጣ ሁሉ ሰው ብቻ መተዋወቅ አፈለጠው ኪታብ ጽይፈርካ ሲታዛት ማን ፎቶግራፍ ይገረጭ ሰው ፎቶግራፍ ምን አረጋግልያ ሰው አንተን አወቀለው ምን አረጋግልያ ሲምፕል ብትሆን ያውቀው ይችላል ካልሆነም አወቀላወቀ ብቻ አንተ በመምትናገር ሰው ሲጠቀም ሀደፍ ባደረከው ዳው ሀቅ ከሆነ ሰዎች እንዲጠቀሙ ይሁን እንጂ ራስ ማስተባበቅ ሲሆን መጻፍ ቅርጽን መቅረጽ ይዛለስ ይመሳል ኪታቡ ላይ ካፍቱ ላይ ክሊፕ ላይ ድራማ ላይ ሚዲያ ላይ ሻሻት እስክሪን ላይ ያረግልሃል ተደረይ ወለብት ፈዋሰ ታሪን ዘዋላ ኩዲአን ፈፋኢሉ ዛሊካ ሙዚኩ ልቃውሚ ቢልከዚ ሙዚኩ ልቃውሚ ቢልከዚ ሰዎችን በውሸት ያስታቀና مسلم قوة الشريعة وكتاب اني قبوة التي ترضع ترضع مستاسم الرهم التنبرك كو قبوة لك انتهى ما نميله ابن سيدية جزاري سمت مطوعات قلمانهم بني كموتا الزام بديه مطمئة مجموعة الفتاوى مجلد ثلاثة ولا تسافة ولا تمتوع عمسار سيد السنة واما القصص القصص ما فكر كريه السلف على القصص قلت له قدلة ما سرك من ناقة قلتوها ومجلد كذي قصص لا يقص الا امر او مامور الى ان بذو كده ياو قصامينا كتر ياو كوشط اجل ابذان ياو قصا دمو كابني اسرائيل نقل لي لو مرجل لي لو اباطيل باطيل نو شيعوش نيا قربو رافدا نيا قربو بالقران تفسير نساوي ني بالقران تفسير ساوي وما ادراكم ما ساوي جمع البلاوي بلا من كان غير كل تفسير ساوي بالو كده قران تفسير فانا لله وانا اليه راجعون عند ودا يرى وحده اديان اتياديان الله ما عندنا ما نوقوسال انا عند الابان ما ما ما واحد الواحد من واحد ان كل ما وحده لا اله الا اعوذ بالله ساوي لا ان دين نغرو قصه بطام يموت قصان كاسرائيلوس من نقل قصه بزو كده الله يموت بوتام بنبي لا بولي لا بالله لا بملائكه لا يقطف بزو قصه وشال انسان بنبي لا داوود لا يقطف قصه ከዛይ ባሩት ማርዛን ይቀጠፈው ቂሳ ብዙ ነገር በነብዩ ላይ ይቀጠፈው ቂሳ በእንቲ ላይ ወይሰው ለዚ አንአመላ አለ ወአንም ባለ ከዛሪ ከደሞ ማርዛን እንቀል ምድረስ ወናን ቢላ ኢዛ ተመነር ከሸይ በሚለው ላይ ይቀጠፈው ቂሳ መረጃሪ ደው ማለት ነው ይሄ በጣም አደጋ ነው ደስ ይለዋል ለሰው ደሞ ቂሳ ከተናገረ ሰው የቁርአን ተፊ ረገባሉ ያለ ይሄ ፋዘሩ ምና አይማ ተካሚል ተዚ ሙሉ ማስተንቀቅ ሳላፎች አስጠንቅቀዋል ዋሪቡ አሳባ ፋዝሩ ምን አይባተ ሙሉ ማስጠንቅቁ ዋሪቡ አሳባ ተዋቁ ወንደው ፋዘሩ ሰለፎች ምን አይማተ ዋሪቡ አሳባ ተዋቁ ሸተነ ሰበተላዩ ሲዱች ምን ኪታብ አልሙዘክር ወተዝኪር ከብል ኪታብ ወዝክር ከብል ኢብኑ አቢ አሲም ታቂ ካይደር ረዳዲ ሰፋ ካያ ሲዱች وروى ابن ابي عاصم كتابه وروى ابن ابي عاصم باسناد صحيح اورثوا ان علي رضي الله عنه رجلا يقص قصه في النجر ايه فقال علم الناس يقول من سوف يقول الناس ما سوف قال لا فقال قال هلك سواءك اصفى سواءنا اصفى فبلشت ابلش تدنك هنا على القران قائدا على وقته القران قلت قصه من بوت عرق الله المستعان. من كتاب زكية التذكير صفحة 88. وقال مالك إمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبهي عن ذا الهجرة وإني لا أكره أساس في المسجد أكستا بمسجد على الله أسفل لك في المسجد مقواتي شوف ليبقى. قال أيضا ولا أرى أن يجلس إليه نزيك أستاذ وجاء مكة مكة بشارة بيئة إتكاك على ذلكم على يمان وإن الأساس لا بد أن يجلس أسفل الآن يقرآن كستعد ما بغي يا حديث نبي فنقره مثال أخبار من إسرائيل وسنقره وإسرائيل وقتك هنجي زنبرو إزاك إسرائيليات من وسطه يتعاد كسا سبحانه لمولد كسا هشي آميلو راشد آميلو يا سلام صوفي آميلو خرافي آميلو تو تو مزيلا مولود عندك يا القرآن أحكام أحكام الصلاة فروض الوضوء سدس أي زر الزر عند سنجح نكارة قال وكان قاط رضي وكتنجح قاط أفتابها يلا كذا باكس كس تارك شريعة شنيا ليس إيه أرسانا وده زي القضاء شريعة قدرونا عندما تسمى الله بدل عمالنا بهنا بارهنا بإنسان بوشد ما توقما لا. وقال سالم مولى ابن زنا عبد ابن عمر ما عبد فقاه السبع في المدينة سالم عبد الله بن عمر وكان ابن عمر خارجا من المسجد النبار فيقول ما أخرج إلا صوت قاسك هذا كمسجد وطن ينا سلطان كمسجد إذا كسا منا كرسول بنت ناسوس تتوت يعني صوت ميزو آدو بوضوت لقرافات ما إنا أقدر وغرا قاري إلا أبعاد إيم بنبي زوريا إيه أو إيه أهباش إنا كرا وقل من رجعت إلا سلسل استقاسا ميا كربوس كل الأدلة التي يريدونها لإجازة لجواز استغاثة بالرسول كل أبعض الموضوع كشيء كرافدا شيء مرافدا الرسول أصارات الشيء دي أطفال بتأييد ما زاده سبحان الله. ولذلك قال محمد المسيرين كما في قد مسلم إن هذا الإسناد دين فانظروا أمن تأخذون دينكم ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء ما حدث عني بهذه ما حدث عني بهذه يرى أنه كيف هو أحد أحد كاذب. وقال الإمام محمد رحمه الله أكذب الناس القصاص والسؤال بأن كسبوا شيئا ينبع أن كستام الناس قرثونا لما يمارن يا لو إبو يا حد الشعال لو تسكر الله بلا إلا جيم غرسو إباكا تتكون أتيل فوقين يرداد إجاز درقل لك أشاد الله يعني سنت بركان روز كستام الناس أشاد ينبع إلا لو أكون تتعذل مجالسهم يعني نفس مجلس تتكادم نبر أروي قال لا لا لا أريد تتكادم ما إن تانك من كتاب أريد بدأ الهوادث ضد أرشوشي صفحة كان لما تلتك كان لما تو حياة ولا ستلا وثالث إن شاء الله في جواب سؤال أن لما تولد سلا وهاشية بما تعلنا من جينا فالغالب من التمثيل مقصود بالتسلية ما كان تفلق فقط بيتشا وإلى هؤلاء دينا أتقبوا لها التهدام يوتشل ما شنقل ما تنعدات هذا من ناحية عندك باتا أبصر هي والناحية الثانية تسلية ما تنعنا والناحية الثانية أن الأشخاص الذي يمثلون شوف بكر قاتشو من كربوس ما تكرتو من كالب الذراء ومن كربواتشو قد يكون من زمائل مثل الإسلام تدق لهم الإسلام وقد يكون من السالحون الإسلام وهذا يعتبر من التنقص النص ما أضاد له شعورك بالتاوكم أو لم تشعر باتاوكم فمثلا مثال طفل الإنسان أو سبي الإنسان أو يسو على غير المظهر لا يكبر ما مضت مركو يمثل عالما بما ينسين على قال أنا قال هذا التمثيل أيضا الكذب من أسماء التمثيل المحاكاة محاكاة محاكاة وهي أن يقلد شخصا في حركات الكتل وهكذا لو إنسان لا يتبع عائشة وهكذا لو إنسان فقال ما أحب أني هكذا إنسان وأن لي كذا وكذا يعني عندي عندي لأكايد أكثر ما لنا ما سايا عندي أنا مية كلمة كلمة من عندي ذي عندي سوني سما ما أدري أن صدقكم دنيا المرو بيسا دنيا لا من حميت له لا من كذب له إيه بدل ما هو سهي جبال مالهم حميت ما له وش سما له ما أدري ما له أكايد أنك غريب أو فيه ما أدري كم سبحان الله نزل آية واقعية لو إنسانا وهي أن قد شكل في ركاد وقد جعل في الصحيح بذنب المحاكاة ما مكاتا وأنه أنا فأنا عشر رضي الله عنه أن النبي قال ما أهد أني هكيت وهكيت الإنسان دلالة يعني قلت لرسول يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكتاني كثيرة صفية بقى وتعليك أستاذ تنكنا يتعلك أجان لقد قلت كلمة لو مزيت بماء البحر لمزجته وهكيت له إنسان آية عائشة فقال ما أحب أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا يعني عم تسألني أكت أكايد من آمن يعني ما سايت عندي ما أقرب ما مساسل ألفلكم ይሄ ነገር እንኳን ቢሰጠኛው አመየቱም ነው ውሸቱም ነው እንግዲህ እኔ መስግረማዎችን ትላልቅ ሰዎችን የሆነ አንዳንዴ አሊውን በሸይጣን ይቀርጸውና ጋር ይሄ ሸይጣን ነው ያታቀርባው አንዳንዴ አቡ ጃሊል ታቀርባል እሱና ላይየው ሸውሸቱም አለበት እንዲቃስም አለበት ዝራ ስለዚህ ሺ አወጣው ለታላ ፊልም መግቢባለ ዮሴፍን ለኢሳ ለሙሳ ስለይ በዮሴፍ አይታ ቻለ ይጣር ጎባቸው ላይና صفر الله العظيم صفر الله العظيم طب بعد هذا قال ازدراء ولما احتقار ما سن هذا قال بسون كان شو قد جاي ده اصلا يعني قاري جنسو محمود نو مي طلب ابيت بيد سنكي اسمع يدلك تلزي قال يلا انت نورمال بس تصح جنس قران لما كان بدك ممكن مره راسه ايام ناس راسه بيتصوتها حسن القرآن جسوات فإن الصوت الحسن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن من لم يتكلم بالقرآن فليس من نال فإن أخرج عمله حديث مجلد ستة صفحة عن لمتو ثلاثة ستة ستة ولمتو ستة ترمذي من دزاو يحديث كتر رد الشيء أمن سمتو ستة انجدي الشكرة ماشي ማለት ያ ሁሉ ዘማ ኢንሳን ነው ስለዚህ ሊቀርጽ ሰዎች ማለት ድራም ያቀርባሉ ይጥልፎ ወበቃ ያ ሙሳበ ወሃዶ ሰው ነው ተነክቶ ነው ማቋጠል ሻውር ተብታውቁን ባካው አመሰላ ኢፍሉ ኢፍሊዛን ይጣው ሰብያሉ አቅላ አው ኢንሳን አላ ገይ ለመሰለ ከሚያምሩ በደምሳሌ ሰው አሪ መጥሩ ሰው ነው በሸይጣን አርገታ ያቀርባሉ በሌባ አርገታ ያቀርባሉ ይመስል አሪ ምን ማንሲና ይቀርጻል ይመስል ይቀርጻል ድራማ ቀርባል ማለት ነው አው ታዲያ አዘላጅ ዲማግ ቢፈቅድ ሸክየት እስላም እስላማዊ ሲብኢና ማጓደላል ዲማግ ይመስል ፋሲክ ይመስል ፋሲክ በፋሲክ ማለት ነው ለድራማ የሚያቀርብ ሆኖ በሱ ገለጻ ገጽታ ይቀርጻል አብል ሙስተሐጀን ሙስተቅባህ የሆነ ማለት ሙስተቅባህ አስፈልየው ሙስተሐጀን ሙስተቅባህ فلو جاء ابن مسلك أنت لأن يمشي مشيك عند أنت ليك أنت سوء ليك أنت ذيمتا هل تكلم مقلدا لك أنت عندما تسمع منك هل ترد أترد أو تأرد هذا ليس الكفل لك أنت ما قد من يتاسبه عنه وإن كان ممثل يكفل بزأن الخير هيك ميكارتعونا لأجرام إميات أربو ميكالفو تروا بياسي بدا لكن الأشخاص لا يردون أي ودوا أن هذا يتنك ذي أقوى دلاته ثالثا سلسلية هو أخطر أمفر أنا بعد ذلك أمته شخصية كافرة يا كافر سب إنا إلا فساء عند أبو جهلون السوق أميس أبو عند السوق مسكر إذو أعوذ لها كربو تعالى مسلمون سوء كأبي جهل وفر أعوذ لك إبليس أعوذ بالله هم قائل كافر يعني أبدالله نوعي سلوش نفسنا هنا سولوه كربرا صفر الله أرادة كانت ويتكلم كلام الكفر الناكرة شوف بزأمه بس أنه يريد الرد عليه بس لهم اللي سفلق مسؤول إن دولة سوري ما سوق يبلغ إسراء قام الله تكون يا قام من اللسنة يا سواوق اللسنة أيضا بيانا كيف كانت الجاهل جبنا بدل ما أرد أصلي فهذا تشبهن دين من مساسنا والرسول نهاني تشبهن للمشركين فهوش فكبار مساسنا ولو بذاي فماذا رسلين دي أنا نبر مسألة مكام جلا بسل نياء يستمر لكهم بايوان تشبهنا أيضا يا أبو جان أيضا تبسل أبسامة يسمي إذا مسكال إذا يسمي إنها قلت كفر إنس إذا مالت لو تقرب عند الشركة بعد تصدر تشبهنا أيضا أصطفر من أربعة الذي كافلوش يا أبوسي نقلت ليس آياء كثو تمرت لما وصل رد لما أدرك إذا فقد القرآن كثو سناقرون على سناقروهان دجفو ذا إذا لن يسمر بجيونا النار نبي فورا دقين يلون كل سرسان إنكاك انزلنا درك إنجي وأخار ما قرأت هذا دوار والكفار ما أنت سبب شيء والكفار الأحاديث في النائم المشاهد المشركين والكفار مستفيدة برضو يعني منتشرانا فضع مقامة منها قول سنة قارب له النصارى ابن حبا ولدت شيء عندما تو فمانا سبب وقال قال المشركين مسلم ولازمته امصادتين وقال قال في المجد مسلم ولازمته سيسا انت اذا متواني كذب ليس من انت سبعه غير قال في المشركين قال في اليهود قال في النصارى قال في المجوس ايالا ليس لنا ما انتشبه لغيرنا بالأوام منتشر لقمت خراج في الدنيا وقمر تشبهون في تكمس الشخصية يستون على أنه شخصي بإنا أنت وما لا وتشبهون في كبير جدكم وأيضا من المعاذير كذلك ما هم قال له هذا لمسكنا كم يتبقون أن هذه الطريقة في الدعوة ليست منه هذه إيه أيضا دم يدعو أكايد هدي النبي ما يدل من هذه الرسول ولا هو هدي السلفين الصالحين ولا من هدي المسلمين ما يدل هذه تمثيليات إن ذي مسلسلات دراما وج ما عرفت إلا من الخارج كوج كاسمنا وج يالو سوي نبر مثالس من الكفار وتسربت إلينا قفق قفق سرقو قبونج باسم الدعوة إلى الإسلام ومتع الراسم ودنيا قفق قفق سرقو قبونج واعتبارها أن سائل الدعوة ما يتوى كدعوة سلسة أكاين في مالك غير صحيح وسائل الدعوة الحمد لله توقي فيانا غرية هذه الطريقة كم جاءنا القشاشة كتم والله بتأكاين يتبقى أتشنات صدر كتاب بعنوان أهل القوية على أنه سائل الدعوة توقي فيها لشيخ عبد السلام بن برجس على عبد الكريم هو كتاب جيد في موضوعه بعد إستو ننسى ذكرين كتاب قلوه تلال يعني كتاب أمساد شمان بابا النبا وكان دعوة ناجحة دواء ناجحة نبرج في مختلف سبعة العيل كذي بيسرى الزمان اسكن يالا نبرج لسارتنا كذي اسكى اسان مستن كذي زمان قرص دعنا نبر دعوة اتام ما نبر بدون هذه التمثيليات بزمان نو يلا بزمان مستيني يلا بزمان مستيني يلا بابن حجر زمن يلا بسوطي زمن يلا بزهبي زمن يلا بشافي زمن يلا بابن الجودي زمن يلا في القرن الأولى في القرن الثاني في القرن الثالث في القرن الرابع في القرن الخامس في القرن الثالث في القرن السابع في القرن الثامن في القرن التاسع في القرن العاشر في القرن الحادي عشر في القرن الثاني عشر في القرن الثالث عشر يلا في القرن الرابع عشر وكلما تأخر في الأزمنة عن زمن الرسول حدثت بدء وفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وكان دعونا هذا بهم غير سؤال دعونا هذا التمثيلات زرابة النبي يدروس في كنيا بيانا قد دعوا هذا لكم سنت كتابات من العرب سنتون أستنموا سنتوا بإجاد سوى تستكاك لله تعونوا سووش زرابة نبرا سوى ولما جاء هذه الطريقة ما تعيش ما زالت الناس الشر شيئا الكمل ولا أسر شيء وكيف على سجيش من دعوة الله سوى الخلق على رجل مما دل أن سلبية أسفل لك إلى اللتهم من في ياما سلبية ياما وأن ليس فيها فائدة وأن ليس فيها فائدة ما لدنا وإنما فيها ماذا قلت أنا لكم وإن قالك أبائك إنما لك تمثل سورة الآيات مرة جميعا تركم ملائكة وجبسوا عينة هونو يمت إلا وإن ياسوا دعوة لما أدرك ملائكة وجبسوا عينة هونو تقرد هونو يمت آلو كذلك جين نوسم دزا هونو يمت آلو إن يا دعوة لما أدرك بل نزا عينة هونو لنسل سربيا لما ناقر في الكرب ودراما في الكرب من جكرا لنولي بشلال طيب نقول إن الملك يأتي في سورة آدمي لأن الإنسان حكمة لا يزيك النظر إلى الملك بسورته ولو جعلنا رجلا لملكا لجعلنا رجلا وللبسنا عليه ما يلبسونه ملائكة يسبب ما يتعيشه يجد تنجدي سو مستو مستو قال نظر مستقر سلما يتشال عن تكين انت زائدا لها وهذا المستثن بشر سوي لك الجلوته يعني ملائكة لو جاءوا بسورة ملكك عظيمته ما استطاع البشر يتشلوا أن يخاطر النظر لأنك ولا أن يكلم عنده ولا ينزل يا يتشوم على النظر ثم إن الملائكة لا تهكي قول الشخص الذي ما استبقى سورة يقرأ هيكا أتادرك أكتور ما استاتاين بس وسائلة هنا مكتا كذبة نورمالي أورجينالي كتا دارك تفتا أتفال ولا تمشي بشيء من دارك أكاير مكتين أكاير أكتور ما لأ أنك أدرون يسون دين سينة يسون أنك أكاير مكتين أو كذا نما فلم ممثلين داري دراما فريوز ميقلت بينات انظر كتاب إيك آخي النبي على حكم التمثيل تلك يهون معقوم على حكم التمثيل ونيك أف ما ساوق مالن نبي صلى الله عليه وسلم ما ساوق على حكم التمثيل يا مسلسل يا درامان حكم ما ساوق ومن يملو بتمثيل للشيخ عبد السلام برجي وفقه الله يا سلام والملاكين ما تمثل سوى بشكل ما سمتا لا تكفي التمثيل الذي يعني هؤلاء الذي دراما سريوش يمني أسبوت أين تأيذ لما سوى مثمتا الملائكة تتمثل بالبشر من أجل ما الناس تمثل بالبشر سلما يتشل لأن الملائكة لهم صور غير صور البشر سلا الله تصور أما عند البشر فكيف تغير صورة الإنس إلى إنس أنت توت ثم سنديت يعني أنت براسل وتخلك والله بسطة بعد وابدعوات الكنش ما هو الداعي إلى هذا وتزمي عمي قفاف المدر من جنة ويهد له سو نو سو سو ما استمر الإسلام من غير تمثيل ومن غير مهاكاة ومن غير تمثيل ومن غير مشابهة من غير إيش كذب واختلاق وسرق شخصية إنسان آخر يتشال على الله من لا إمتها النواة والسوء أفرسه لا يمتعه إذا مريم قاية مكاو إنك مريم قاية مكاو فسعنته نقع المتعة تشلو أفرسنا أعماء ونو فأرادنا يقول لا إمتها لا مكران إيه كو مكرا إذا لم إمتها در قال لنا إن قدي إمتها تونو بلو لما استمارو كذلك فتاك منهم أي جنان إلا هدفو أي جنان أسوء مكرا إيه مكرا كو إذا لم ولو مكران دو بزينة إذا لم الناس سيوا مسكين نبأ الله في هذا الذي عند المسكين هو ما قا ليأستلثوا إن كنت تذبت إن كنت تعذب مثلا إلى ما يعني كنت له هذا بقال بقال سوا ما ذكرنا زاري رجال نبأ كنا لو غني موبايل قلت أنت لك الله زاري ربي سبحانه برا سبحان الله من جباه أون بعالم لا يحتاج فتوه فلقوم نجي هسعون بيا بيتي هزي أو مدير دائم في رب من دارو أنت كن أتنا كريون شيء من نوع كاشو ستو شال باك باك وبيت سوا ومن دارو وكبري وورد أو كللو بزورو يهزي بيجا ميديا لا يمقواس نبتدو ميديا لا كتو ولا هدوم باندي درسان بيكا كان ميديا مجمرا من كو تاتر إنيان برجين ميديرا يكوان مرة كتيا لإنيان بكيكو رزي إيه يا هو تقولي يا مكة ولا مدينة وشانا؟ يا مكة مدينة وشانا للتمثيلية هذا على بس من ممكن على بس يا مكة. أستطيع أنتي ولا أنتي أنتي وشنا هذا؟ استديو استميت أروح نزيه تكنيك أنتي وشنا أشوف تكنيك أنا وشنا وين ما أقربون إنجي أنا ما وش أقربون كراتون جلوا أي دلنا ربما ما منك إذا رجال يهون إشلا لكن ليش أي فساد إلا كوش مسؤول أي من هذا سو سورة من أذكرونا بس تكت اختلاط إلا بالكنا إلا بالعامة استمر نقر إلا تمثيل دم هو أنا بوش عندان دان دراما ميساو جدت لها عادة كان يا دراما ميسارو دان يا الناس مصراتا إنجا من رجع سنة إذا الناس النبي إذا بمكتا لإلا برمينيا إهين من ياسرو دان بوش ناس شايدا لني إذا إنجا أقول نو إنجي من رجع لمكتا نو إنجي أنا بوش أرتو تان سنة يونا أسر سنة يونا ما إذا لن إنجا مكتا لألا رسول الله جنب بزاد يا أهم بحرام إنجا لسوش سيلا من هذا السلف سيلا سبنا سيلا قرآن سيلا ديك نتعام يعوقوا بوقت تعتشر الله لا يسلفي يعوز مدقلت يكون شو هذا رجاء النسونا تشعون بلا من نرى ونجي ينم سنة فتنا تشعون على ذات تنسايا ونزكي على الله هذا كذلك من سايا ينا يأيهن نبر هنمين أنا كان علي موش على الكرة كراسية دولما إيه كانواتو لكرا كانواتو مجزنة تلك كانواتو المدينة كانواتو تعيبا سلا أيوة سلا يقر انشان على وشالو كانواتو البايا كانواتو الفضائية النزي كيف هذه كما تعلمون توحيد أكيدة سنة منهج كما استمرت عندنا لن يتنقل على الإسلام على وأما بذاب على سنة لكود انت شكرنا يتي إنسان شكرنا وإنجي آني موشا تردو يتقفون نظر أيضا لك هزيان إذا أنت لرأسك تبهير بدعا استعدر كتشير الاختلاف قليل له يا ولد سورة ما طبعا نورمال ما سنة مثل يا عم اختلاف قليل له ايه يا ولد سورة ما يوتا بلوانه مشكلة لك بعد مشكلة فتنا وفيرا تكالك لو إلا فتنا على عند مثل ميتي النفطار او سيدو جان سنة بعيد الجان فتنا على ودك الله يودك فتا أنا أقول إنهم يقولون من أفضل، يقولون إنهم يقولون من أفضل، يقولون إنهم يقولون من أفضل، من أفضل هذا من أهل الجنة كذا قالوا إيه جي.